هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. انسى السكات يا ألم، واصرخ وصحينا، لو يعلى صوت الألم افرد غناوينا، واكتب على عمرنا سر الحياة كله، بكرة يضيع مننا لو ننسى ماضينا. خلي الإيدين تشتغل والكلمة تبقى سلاح، ولو عرفنا العلل انت تكون جراح، والكلمة تبقى وطن أو فاس في إيد فلاح، أو إيد تحرك مكن والبال معاك مرتاح. لم الحروف يا ألم واصرخ بصوت عالي، صح الضمير والهمم خلي الأمان حالي، وارمي الهموم على الرصيف ما تخافش من اليمين، خلي عيونهم تشوف الحب موالي. قل للغريب احنا مين وارسم عيون بلدي، والحلم فوق الجبين شايفه بعيون ولدي، واحنا ولاد الأصول من الماضي بكرة جاي، مهما تزيد الحمول في كلمتك سندي. تسلم يا صوت الألم ينفكر الناس، ومصحي فينا الهمم بين دنيتي وناسي، وجمعت شعب الكنانة ما بين حروف وطني، ومهما طال الزمن بلدي وتاج راسي. هكذا عبر الشاعر الإعلامي عاطف عبد الحميد عن همومنا وأوجاعنا بشعره الذي يصل إلى العقول والقلوب لاقترابه مما نعاني. وبهذه الطريقة نفسها يعبر فن الكاريكاتير عما يضج به المجتمع من ظواهر ومشكلات وخصائص. وفن الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم، يقدم ما يريده بصورة مبالغة ومبالغ فيها، هدفها النقد الاجتماعي والسياسي. ويتطلب فن الكاريكاتير أن يتحدث الفنان باللغة نفسها التي يتحدث بها المجتمع، أي لا بد أن تكون هناك مساحة مشتركة بين الفنان والمتلقي لتصل الرسالة بصورة صحيحة. ويتسم فن الكاريكاتير بأنه فن بسيط ومؤثر، لأنه يستخدم الخطوط البسيطة في نقل المعنى والمضمون بشكل ساخر ممتع، لإحداث تغييرات بعينها يراها الفنان واجبة التغيير، ويعتبره الكثير من الفنانين الطريقة الجميلة لممارسة الديمقراطية. ويقول بعض الفنانين إن لفن الكاريكاتير قدرة على النقد يتفوق بها على المقالات والتقارير الصحفية أحياناً، لارتباطه بالسخرية والمبالغة التي تلفت إليه الأنظار، كما يقوم فن الكاريكاتير بدور أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان. فبهذه الخطوط البسيطة ينتقل المعنى والمضمون، بل ويتعدى الأمر حين يحدث الكاريكاتير تفاعلا مع القراء، فينتج من هذا التفاعل التغيير الذي نرجوه جميعا. ويتواصل الشعب المصري تواصلا كبيرا مع فن الكاريكاتير لأنه يعشق هذا الأسلوب في التعبير، ولما عرف عن الشعب المصري من خفة الظل. فنانتنا الليلة أصدقائنا فنانة جميلة رقيقة، هي فنانة الكاريكاتير نشوى سعيد التي لم تدرس الرسم دراسة أكاديمية، وإنما امتهنت هذا الرسم كهواية وأحبت دراستها للغات الشرقية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغات الشرقية، لكنها حين أرادت أن تعمل عادت لهوايتها فعملت كرسامة صحفية بمجلة المصور، وقامت بعمل الرسم الخاص بأكثر من 30 كتابا، كما أن لها العديد من القصص والأشعار المنشورة في المجلة العربية والمصرية، وهي عضو برابطة رسامات الكاريكاتير المصرية. آخر معرض لها كان تحت عنوان سنة وعدت، وهو يحمل هموم العام الماضي. هو يحمل هموم عام مضى، نعم، لكنه حين يلقي هذه الهموم بين أيدينا فإنه يستخرج منا الابتسامة حينا والرضا حينا والتعجب حينا، لكنه يجمعنا في كل حين على الاتفاق على أن الفنانة نشوى سعيد تمتلك أسلوبا متميزا في أعمالها. أعمال الفنانة نشوى سعيد تأخذ منها الرقة والروح الجميلة المتفائلة، كما تشع ألوانها بالبهجة والمرح، وربما أسهمت هذه الرسوم الجميلة في فوز ابتسامات الكاتب فؤاد حجازي بجائزة أفضل كتاب أطفال. عندما نقف أمام أعمال الفنانة نشوى سعيد نشعر أننا نفتح كتاب حواديت طفولتنا ونلعب مع أبطالها، فهي تعيدنا برسوماتها لبراءة طفولتنا، أيام كنا لا نقرأ القصص المصورة فقط، وإنما ندخل عالمها ونعيش مع أبطالها ونشاركهم الأحداث، بل وربما تقمصنا دور بطل أو بطلة إحدى هذه القصص في الحقيقة أو في الأحلام. نعود مرة أخرى أصدقائنا لمعرض سنة وعدت الذي أقامته الفنانة نشوى سعيد بنقابة الصحفيين. في هذا المعرض نقف أمام بعض اللوحات التي تلقي الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية في كلمات قليلة لكنها معبرة، حيث إنها تقوم بكتابة تعليق قصير مع رسومها الكاريكاتيرية. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع الموقف السياسي للفنانة نشوى سعيد، فنحن لا نملك إلا أن نحترم ما تقدمه، لأنها تقدمه بأسلوب لا يعتمد على الاستفزاز أو المبالغة الشديدة، بقدر اعتماده على الدخول مباشرة إلى جوهر الموضوع أو القضية التي تريد أن تطرحها. هي تدخل بنا إلى المأساة لكن وهي مبتسمة. فها هي ترسم لنا صورة الزوجة التي تطالب زوجها بمصاريف الكهرباء والمياه والملابس والدروس الخصوصية و و و. فيجيبها الزوج بأنه قبض المرتب ولم يسرق البنك المركزي. وها هي تصرخ على لسان مصر وهي تركب السفينة التي قيل إن أحمد عز قد اختارها رمزا انتخابيا له. هذه السفينة تغرق وأحمد عز يقودها ومصر تصرخ تاني. وها هي تمثل حالة استشراء الفساد وزيادته بموظف يأخذ الرشوة قائلا للمواطن احنا خلاص قفلنا الدرج لكن فتحنا الدولاب. وهذا كاريكاتير ساخر عن المذيعة التي تسأل أحد المسؤولين عن الحلول المطروحة لمواجهة السيول وهي وهذا المسؤول غارقان في السيول، فيرد عليها الحل عوامة لكل مواطن والمسؤول بالطبع يلبس عوامة. تدخل بنا الفنانة نشوى سعيد إلى قضايا عديدة وشائكة، لكنها تقدمها بأسلوبها الجميل البسيط الذي يجبرنا على التعامل مع هذه القضية ويجبرنا على التفكير فيها. هي حين تناقش قضية الدروس الخصوصية تصور مذيعة تقف مع مسؤول لأحد سناتر الدروس الخصوصية يقول لها وهنخاف من إيه؟ محدش ممكن يقفل لنا مراكز تعليم الدروس الخصوصية، أولياء الأمور هيعملوا مظاهرات للرجعنا. وحين تدخل إلى تلك المشكلة الاقتصادية العويصة، مشكلة تأرجح الجنيه أمام الدولار وارتفاع سعر الدولار، تصور لنا الجنيه المصري يركب مرجحة ويقوم الدولار بدفعه لأعلى ولأسفل، وفي صورة أخرى تصور لنا الجنيه واقفا على الأرض والدولار يصعد بسرعة كبيرة على سلم مرتفع. الجنيه يقول له كفاية انت رايح فين؟ وحين تدخل إلى قضية الصحة نراها أصدقائنا تصور طبيبا يقف أمام الممرضة ويقول لها الحمد لله أخيرا المستشفى بقت خالية من مرضى السرطان. فهذه الممرضة ترد قائلة يا دكتور كل المرضى عندنا اتعالجوا؟ يرد عليها لا طفشوا بسبب نقص الأدوية والإمكانيات. ما تقدمه الفنانة نشوى سعيد أصدقائنا يدخل في إطار تعريف الكاريكاتير بأنه رسم تخطيطي بسيط وجميل وتعليق ساخر قصير يسفران عن ابتسامة واسعة ويطلقان معان كثيرة تسكن ذهن الإنسان وتجبره على التفكير فيها. إنها بضعة خطوط تتشابك لكنها أقوى من الرصاص لأن صاحبها لا يمتلك إلا قلمه ومبدأه. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.